سؤال جميل في الحقيقة. بالنسبة للحروف السايلنت، سايلنت كلمة انتوا عارفين سايلنس يعني صمت، سايلنس يعني صامتة، واحيانا بنقول عليها ميوت. في الحقيقة كلمة بيرنتس التي مش ما نقدرش نقول انها لا تقرأ، ولذلك اسمعي اختي الكريمة. Parents. Parents. الآباء. Parents. التي لعل حضرتك، وانا قلت يعني اقصد تسمعيها من نيتيف سبيكر. على فكره اختي حامله القران، لما اقول نيتيف سبيكر، وات از يور ماذر تانج، اللغه الام، ما هي اللغه الام؟ تانج يعني لسان، تي او ان جي يو اي. لما نقول بيرنتس بيرنتس بيرنتس، لا التي يعني موجوده بس سنه، الله يحفظك. لكن هقول لحضرتك بقى بالنسبة للحروف السايلنت ايه حكاية الفائدة حضرتك. طبعا لأسباب تاريخية فهي موجودة، اوكي، لأسباب تاريخية والتطور اللي احنا عندنا كلمة ايتيمولوجي اللي هو علم تحليل الكلمة نفسها، دراسة الكلمة تاريخيا، وهل هي كلمة مستعارة لون ولا كلمة اوريجينال. تعرفين انه سنة 1066 حصل غزو النورماندي لانجلترا، ف50% من الكلمات الانجلو ساكسون اختفت، وحصل تزاوج بين اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، نتج عنه حضراتكم انه كلمات كتير حضراتكم من يعني مثلا اقول لحضرتك كلمات، لما نلاقي كلمه تنتهي باي تي، باركي ارضيه الباركي الخشب وهكذا، بوكي اللي هو بوكي اوف فلاورز، كيو يو اي تي، شالي تعرفين شاليهات والكلام، ربنا يكفينا شر، كباري والكلام ده، هو ايه اخرها؟ اي تي. لما نلاقي كلمة أخيرة آج، لما نلاقي إي يو آر، كوافر، مسر، إي يو آر، كل دي كلمات من أصل إيه؟ من أصل فرنسي مأخوذة سنة 1066. بالنسبة بقى فالتي هنا موجودة ولو سنة. في النطق الأمريكي بالمناسبة لو التي وقبلها فاول واو وبعدها فاول ولا ينطبق، لا ينطبق هنا على زي كلمة ووتر، ووتر ووتر يعني يروي، ووتر اللي هو المية، هم تنطق شبيهة بالدي، ووتر ليتر ليتر اللي هي كلمه ليتر، اوكي. نيجي بقى حضرتك بالنسبه للسايلنت، مش هذه ليست حاله، مع كل احترام والتقدير، ليست انها ما بتنطقش، لا موجوده ولكنها ايه يعني مش مش مش مش ستريست وهكذا. اما من ناحيه بقى خدوا حضراتكم عندكم القاعده هذه، اي كلمه تبدا بكي ان، ما اقولش كي، كي يعني مفتاح، كي حرف الكي، اي كلمه تبدا بكي ان ما ننطقش الكي، زي نو يعني يعرف، نوليدج معرفه، نايف يعني سكين، نوب يعني مقبض الباب بنقول عليه اقره الباب عندنا حضراتكم من ايجيبت، كي ان، اي كلمه تبدا بكي ان ما ننطقش الكي. اي كلمه تبدا ببي اس، بي اس سبحان الله، بي اس لو جت بي نقطه اس نقطه معناها بوست سكريبت، حاشيه تكتب بعد خطاب، حاجه نسيناها مهمه فبنقول ما بعد النص، بوست سكريبت. انما كلمه بتبدا ببي اس زي سايكولوجي، لا ننطق البي، سايك يعني نفس، واي كلمه في اللغه الانجليزيه تنتهي بلوجس بلوجي معناها علم او دراسه او بحث، لأنها مأخوذة من الكلمة الإغريقية لوغوس بمعنى علم. أي كلمة عندنا تنتهي بـ ICS معناها أيضا علم أو دراسة أو بحث. statics الاستاتيكا السكون، dynamics اللي هي الديناميكا الحركة، statistics علم الإحصاء، physics علم الفيزياء أو الفيزيقا أو الطبيعة. طبعا بقى أي كلمة عندنا تنتهي بـ MN ما ننطقش الـ N، كولم يعني عمود، religious song بيقولوا عليها ترنيمة عندهم اللي هي هم، ما ننطقش الـ N، كوندم ان. طب اي كلمه تنتهي بام بي فور بوك، لام اللي هو صغير الخروف الحمل، لكن لامب اللي هو المصباح الكهربائي ننطقها، دامب رطب، لكن ضم ابكم، دي يو ام بي، خلوا كوم سي او ام بي يعني مشط ويمشط، توم يعني مقبره، بوم يعني قنبله، كل هذه الكلمات اخرها اللي هو البي فور بوك بعد الام ما ننطقهاش، وهذه قاعده وممكن ان شاء الله ايه نتكلم عليها بالتفصيل وهكذا. اما الاسباب بقى يبقى الفائده خلي حضراتكم يبقى نعرفها، ليها اسباب تاريخيه، عندنا علم حضراتكم اسمه الاورثوغرافي، نكتب والله يحفظكم، اورثوغرافي هو علم الهجاء، اللي هو the scientific study of spelling، spelling وspell يعني يسكب، جرى العرف اللغوي عندنا حضراتكم الاي تمال الى الفتح والاي تمال الى الكسر، will يعني سوف، إرادة، عزيمة، وصية. لكن well حسنا، ها، وخلوا بالكم ايه الفرق، ان لما اقول he is good و he is well. good يعني بتكلم عن شخصية، عكسها bad. لكن well صحيح البدن، يبقى she is good يعني شخصيتها كويسة طيبة مش شريرة. لكن لما well يبقى بتكلم عن الجانب الصحي، وهكذا. انما لما اقول، خلوا بال حضراتكم طبعا عندي كلمة well كمان بمعنى بئر، اويل ويل بئر بترول، لكن ووتر ويل بئر ارتوازي، بئر ايه، مياه جوفيه وهكذا. اوكي، ويل كاسم، خلوا بالك ا ويل، خلوا بال بقى حضراتكم، يبقى الاي تمال الى الكسر والاي تمال الى الايه، الى الفتح في النطق، زي كلمه سيكس يعني سته. لكن لما نيجي بنملى استماره نقول سكس يعني الجنس او النوع، ميل او فيميل، واللي هو كلمه جندر، ميل او فيميل، ذكر او انثى، خلوا بال حضراتكم. لكن ماسكولان وفيمينان يعني مذكر ومؤنث، وخلوا بالكم عندنا مصطلحات في الجرامر الله يحفظكم. عندي تنس يعني زمن، مضارع، ماضي والكلام ده. لكن لما اقول على واحد تنس يعني متوتر. عندي في علم الصرف في اللغه الانجليزيه ستام يعني اصل الكلمه، اصل الكلمه انجويمنت، ان زائده اللي هي بريفكس، منت لاحقه، اما جوي هي الستم اصل الكلمه. اما في علم البوتاني اللي هو علم النبات فستم يعني الساق، فياريت نعرف المعنى اللغوي، ما نقولش اللغوي، اللغوي ها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم والذين هم عن اللغو معرضون، الكلام اللي هو الهراء والكلام اللي هو ايه نونسنس، لا، والمسلم دايما يبقى كلامه ذاكر لله، كلامه مفيد وهكذا. انما لغوي من لغه، لانجوج يعني لغه، لينجوال يعني لغوي، لينجويستكس علم اللغه. وعندنا المعنى بقى حضراتكم، لينجوال مينينج اللي هو المعنى اللغوي، وعندنا ايديماتيك مينينج اللي هو المعنى الاصطلاحي. وياريت ناخد بالنا من حته الله يحفظكم، انه اي كلمه، الكلمه ليها مدلولان، مدلول دينوتيشن المعنى المعجمي، ومدلول كونوتيشن ظلال المعنى. يعني اتكلم عن حضراتكم كلمة mother، mother يعني أم، كلنا عارفين mother المعنى اللغوي female parent، وfather اللي هو male parent. أما mother لو تكلمنا على الكونوتيشن ظلال المعنى، ولذلك العرب يسمون فاقد الأب قبل البلوغ يتيم orphan، fatherless، فاقد الأم اللي هو المذرلس يقولوا عليها عجي، فاقد كليهما لطيم. ويعجبني قول الأستاذ شوقي رحمه الله، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مجهولا.